الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هنا مسألتان تتعلقان بهذا الحديث، أولاهما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن التعليم حيث يضرب الأمثال، وضرب الأمثال من الأساليب التي تقرب العلوم وتوضحها وتجليها، وضرب الأمثال تقرب به المعاني المعقولة بأمثلة محسوسة، وهذه أرسخ في الفهم وأبلغ في إدراك المطلوب. ولهذا نجد القرآن الكريم يضرب الأمثال في كثير من المواضع، يضرب الله جل وعلا الأمثال للناس لعلهم يعقلون، حتى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من ذلك قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا المثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمشركين الذين يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره، يقول لهم: مثل الذي يعبد الله جل وعلا ويعبد معه غيره كمثل رجل فيه شركاء متشاكسون، أي مختلفون، والذي يعبد الله جل وعلا كمثل الرجل الذي هو سلم لرجل واحد. أرأيتم لو أن عبدا من العبيد، عبد له ثلاثة من السادة، وعبد له سيد واحد، أيهما أكثر راحة للبال وطمأنينة وعدم اضطرار واختلاف وعدم مشقة؟ هل العبد الذي له ثلاثة أسياد مختلفون، هذا يقول له روح ويقول له انتبه تروح، اجلس، ذاك يقول له قم وذاك يقول له اجلس، أو الرجل الذي ليس له إلا سيد واحد، هل يستوي العبد الذي له عدة أسياد مختلفون متضاربون فيما بينهم مع العبد الذي له سيد واحد؟ يستوون ولا ما يستوون؟ لا يستوون. كذلك الذي يعبد الله جل وعلا ويعبد معه غيره لا يستوي مع من يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا للمشركين، وأنهم لا يستوون أبدا مع المؤمنين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان. وكثير من الأمثلة ترد في القرآن الكريم، لكن كما قال الله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مررت بمثل ضربه الله سبحانه وتعالى ولم تفهمه فابكي على نفسك، واذهب وابحث واقرأ، اقرأ في التفسير، اقرأ في التفاسير الميسرة، التفاسير الموثوقة، حتى يتجلى لك المعنى. لأن القرآن رسالة رب العالمين، رسالته جل وعلا لخلقه. وأحدنا إذا جاءته رسالة من أمير أو ملك أو رئيس أو من والده ولم يفهمها، فإنه لا ينام الليل، يبقى باله مشغولا، إما أن يتصل وإما أن يكتب له رسالة ويقول له: ماذا أردت بقولك كذا وكذا، العبارة غير واضحة، ما أدري إيش تريد. أما القرآن نقرأه ويمر علينا مر الكرام، ولا أحد منا إلا من رحم الله يرفع له رأسا ولا يقول: هذه الرسالة التي عليها مدار السعادة في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا القرآن المبارك لم نجعله حتى مثل هذه الرسالة. وكان ينبغي أن يكون أكثر اهتماما وأولى عناية من غيره من الكتب، أقدم من دراسة بقية العلوم. فالقرآن هو الأصل وهو أم العلوم، وكما علمنا عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، وهو كلام الله جل وعلا، خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، كلام مبارك. فينبغي العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وفهما وتدبرا وعملا ودعوة إليه. كل ذلك الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. المقصود أن ضرب الأمثال جاء به القرآن، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال بكثير من الأحيان، وهذا من حسن التعليم، من حسن التعليم ضرب الأمثال حتى تقرب الأشياء المعنوية المعقولة بالأشياء المشاهدة المحسوسة، فإن الإنسان يتصور تصورا تاما، كما قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي تحركت، وربت، أي نمت، تنتفخ الأرض، وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يعني يقول الله جل وعلا: مثل إحياء الأموات من قبورهم كمثل هذه الأرض، أنتم ترونها مرات ومرات، الأرض جذبة ميتة يابسة، ما هي إلا لحظات، وينزل عليها ربنا جل وعلا المطر فإذا بها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، حسن المنظر، زوج أسماء. يقول: كما نحيي الأرض بعد موتها كذلك نحييكم بعد موتكم. فجعل دليلا حسيا مشاهدا على البعث بعد الموت. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر باجتناب المشتبهات، الأمور المشتبهة أمر باجتنابها لئلا يقع الشخص في الأمور المحرمة الواضحة. ومر معنا بسط ذلك، لكن الأمر الذي يخشى منه من بعض الناس، قد يتوهم بعض الناس أن ترك بعض المباحات من اجتناب الشبهات، ولهذا كثير من الناس يصاب بالوسوسة، تجده مثلا لا يصلي على الأرض، يقول ربما أحد بال هنا، أو لا يصلي مثلا على المشمع اللي نسميه أو الحصير، يقول ربما أحد بال، لا بد أن يأتي مثلا بسجادة، كذلك يجعل مثلا صارونا وشميز مثلا خاصة بالصلاة، تقول أخاف أن هذا الشميز حد من الأولاد دحقها ولا وقع فيها شيء، هذا من الوسوسة وهذا من الشيطان يتلاعب بالناس ويوجب عليهم المشقة والتعسير في الدين، والدين لا حرج فيه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلابد أن نعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة. يجوز لك أن تصلي في الأرض في أي مكان من الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره. أي مكان من الأرض يمكنك أن تصلي فيه بلا حرج. ما قلنا في السابق أن الأصل في الأشياء الحل، كذلك الأصل في الأشياء الطهارة. فلا توسوس، إذا لم تعلم علما واضحا يقينيا أن هذا الشيء نجس وقعت فيه نجاسة شاهدته أو أعلمك من شاهدها النجاسة، وإلا فالأصل الطهارة، سواء كان في الثياب أو في المآكل أو في المشارب أو في المساكن، الأصل في الأشياء الطهارة. كذلك مثلا مسألة الوسوسة هذه يخشى منها، أن بعض الناس يظن أنه من الدين وأن الشخص يتورع ويعني يجتنب هذه الشبهات، ليس هذا، لا، هذا ليس من الدين أبدا، بل من اتباع خطوات الشيطان. بعض الناس يصاب بالوسوسة في طهارته، يتوضأ ويوهمه شيطانه أنه لم يتوضأ، يغسل يديه ثلاث مرات ويقول له ما غسلتها إلا مرة، يغسلها مرتين عادي يقول له عارف ما غسلتها إلا مرتين، وغسل وهكذا ورايح جاي. وقد رأيت أنا بعض الناس في حرج ومشقة لعل الصلاة تفوته وهو لا يزال يطهر، يأتي قبل الصلاة ويدخل المواضي يتوضأ قبل الصلاة قبل أن تقام، فتقام الصلاة وتصلى صلاة رباعية وقراءة طويلة، ومع هذا يأتي وقد فاتته الصلاة. هذا كله من تلاعب الشيطان. كذلك الصلاة، إذا كبر الشخص خلاص الله أكبر دخلت في الصلاة، النية محلها القلب، إذا نوى بقلبه الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر يقول الله أكبر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أنه يردد التكبير أو يتوقف في التكبير. بعض الناس هكذا تجد أو هكذا ما تمسك له، هذا من الشيطان. أو إذا قال الله أكبر قاله الشيطان وقال ترى ما دخلت في الصلاة عارف ما كبر، قل مرة ثانية الله أكبر، ويصير الله أكبر وراء الله أكبر، ها؟ أو يقرأ الفاتحة ويقول له أنك ما قرأت الفاتحة وهكذا، فلا يسترسل مع شيء بل يعرض عنه تماما، وإلا فإن من أصيب بذلك فإنه يعيش في حرج وضنك بسبب الإعراض عن اتباع الشرع واتباع سبل الشيطان. نعم نقرأ الحديث. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الساري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي رواية قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا أي معشر السامعين له: لمن يا رسول الله؟ أي لمن النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله الدين، الدين له معنى يعني يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، فمن إطلاق الدين والمراد به العمل قوله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. ومن إطلاق الدين على الجزاء قوله تعالى مالك يوم الدين، المراد بيوم الدين هنا يوم الجزاء، فالدين يطلق على الجزاء. وقوله الدين النصيحة، النصيحة كلمة جامعة، حتى قيل إنه لا يوجد في لغة العرب كلمة جامعة إلا كلمتان وهما النصيحة والفلاح، فالنصيحة كلمة جامعة لكل ما فيه الخير، والنصيحة هي إخلاص الشيء، إخلاص الشيء هذا في الأصل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في أي شيء؟ في النصيحة. إذن النصيحة هي الدين، والدين هو النصيحة. النصيحة لمن؟ أجمل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الدين النصيحة ولم يبين لمن، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، فإن الإجمال أولا ثم التفصيل يوجب رسوخ المعلومات في الذهن. فلما سمع الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة سألوا قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لله ولكتابه لم يكن أبلغ من قوله الدين النصيحة ثم هم يسألون، لأنهم ما يسألون إلا عن حاجة، وإذا كان سؤالهم عن حاجة فإن الجواب يأتي راسخا في أذهانهم لأنهم يحتاجون، كالأرض الجذباء التي يأتيها الماء وهي في حاجة إليه فإنها تنتفع به أكثر مما لو جاءها وهي غير محتاجة إليه. فالإجمال أولا ثم التفصيل، هذا من حسن أسلوب التعليم، وهذا وارد حتى في كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ثمانية أزواج، ثم يقول من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم يقول ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثلاث عورات لكم، ثم يبينها. وهكذا التفصيل أولا ثم الإجمال، هذا كذلك من حسن أسلوب التعليم، كما في قوله جل وعلا ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فصلها أولا ثم أجملها. ولهذا مشى الفقهاء على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، وهو أنهم يقولون شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، ثم يفصلون أركان الصلاة 14 أولها كذا وثانيها كذا وثالثها كذا، أركان الوضوء أو فروض الوضوء كذا، مبطلات الوضوء كذا، مبطلات الصلاة كذا، ثم يفصلون. وهذا من الأساليب الحسنة التي توجب رسوخ المعلومات في الذهن. الدين النصيحة لمن؟ قال لله. والنصيحة لله جل وعلا تكون بتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذه هي النصيحة لله جل وعلا. كذلك اتباع شرعه فيما جاء به جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصيحة لله. محبته جل وعلا من النصيحة له سبحانه وتعالى، لأنه هو المتفضل علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. هذا كله يوجب محبته سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله. من منا يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من ماله، أكثر من ولده، أكثر من أبويه، أكثر من زوجه، أكثر من مسكنه، ها؟ أكثر من نفسه؟ من منا بالله عليكم ليفتش كل منا قلبه ولينظر، فإن لم يكن حب الله جل وعلا فوق كل حب فليراجع كل منا نفسه. لو أن شخصا أعطاك 1,000,000 ريال، بالله عليك لو أعطاك 1,000,000 ريال كيف تكون محبتك له؟ تكون محبة، تذكره في مجالس أصدقائك بالخير، فلان كذا، ها؟ يكون ذكره على لسانك بالثناء الحسن، ويكون له مكانة في قلبك من المحبة والتعظيم والتوقير. كيف بالذي أعدك وأمدك، خلقك ورزقك منذ أن كنت في بطن أمك، وهو يقوم برعايتك جل وعلا، يأتيك بالغذاء جاهز أصنافا وألوانا وأشكالا، إذا خرجت كذلك وأنت رضيع، كل شيء مناسب لك، رضيع لك لبن من أمك يتغير مع تغير أيامك بحسب ما تحتاج، يخرج دافئ معقم يشتمل على ما تحتاجه في هذه الأيام حتى تكبر قليلا، تحتاج إلى أكل وطعام وشراب، أنبذ لك الأسنان حتى تستطيع أن تمضغ الطعام، ولا وش قدرك أنت مسكين، لو وكلك الله إلى نفسك ما عملت حاجة مت من ثاني يوم مباشرة، لكن الله سبحانه وتعالى يتعهدك، وهكذا إلى أن تبلغ مبلغا كبيرا. كله ممن هذا؟ ممن يا إخوان هذا كله الذي نحن فيه من النعم؟ من الله جل وعلا، فهو يحسن إلينا، فكيف لا نحبه سبحانه وتعالى؟ لا بد أن تكون محبته جل وعلا في القلوب أعظم من كل محبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، جعل ذلك فسقا. فمحبته جل وعلا لابد أن تقدم على كل محبة، وطاعته جل وعلا لابد أن تقدم على كل طاعة. إذا أمرك أبوك أمك ولي أمرك الحاكم بمعصية فلا تطعه، بمعصية لله جل وعلا فلا تطعه، تقدم طاعة الله جل وعلا على طاعة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه هي النصيحة لله جل وعلا، النصيحة لكتابه، الإيمان به، تصديقه في أخباره، تصدق ما جاء من أخبار في كتاب الله جل وعلا وهو القرآن، وامتثال ما جاء فيه من الأوامر والنواهي، أي العمل به، تصديق للأخبار وامتثال للأحكام، تفعل ما أمرت وتجتنب ما نهيت، هذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. قراءته كذلك، حفظه كذلك من النصيحة له، الدفاع عنه كذلك، الدفاع عن القرآن من النصيحة له، الدعوة إليه من النصيحة له، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان به عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، ينتبه لهذا، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فالنصيحة له الإيمان به عليه الصلاة والسلام، محبته كذلك، كما قال الله جل وعلا في الآية التي ذكرتها آنفا: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. محبته، لأنه ما من خير وصل إلينا إلا بسببه عليه الصلاة والسلام، فمحبته مقدمة على محبة النفس والمال والولد والوالدين والأهل والأقارب. محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة غيره من الناس، وهي محبته بعد محبة الله جل وعلا، لا كما يفعله بعض الناس من الذين يغلون، الذين يتشبهون بالنصارى يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ألسنتهم تلهج بذكره، وهذا أمر حسن محمود. لا، وكذلك لكنهم يزيدون في ذلك حتى يجعلونهم في مرتبة الربوبية أو الألوهية، وهذا ليس بصحيح ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مرتبته بعد مرتبة الله جل وعلا. حتى إن العلماء أنكروا على من يكتب الله وبجانبه محمد بخط واحد وفي سطر واحد، وكأن الله بمنزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا من الشرك، كما قال رجل: ما شاء الله وما شاء الله وشئت، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فمحبة رسول الله بعد محبة الله جل وعلا، ومحبة الله جل وعلا لا تدانيها ولا تقاربها محبة، محبته أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. وما محمد عليه الصلاة والسلام إلا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد محبته جل وعلا، وكذلك من النصح له عليه الصلاة والسلام اتباعه فيما جاء به عن الله جل وعلا، اتباع سنته وعدم مخالفته، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنصيحة لأئمة المسلمين، الأئمة نوعان: أئمة المسلمين العلماء والأمراء، العلماء والحكام، هؤلاء هم أئمة المسلمين. فالعلماء أئمة، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالعلماء أئمة، العلماء أئمة، كذلك الحكام أئمة، كما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يدخل فيهم العلماء والحكام. والنصيحة للعلماء، أو نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى.